بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد، هذه إجابة عن استفسارات الأسبوع الأول في معتقد أهل السنة في أسماء الله الحسنى. السؤال الأول يقول: جاء في تقرير ابن تيمية في منهاج السنة أن الذي ينفي أن يوصف الله بالموجود، وهذا من قول الجهمية المحضة، وهنا عندي سؤال: أولا، ما هو الضابط ليكون المرء من الجهمية المحضة؟ والثاني، ما هو حال الذي وافق قولا من أقوال الجهمية المحضة؟ طبعا الجهمية إطلاق يعني على أتباع الجهم بن صفوان، وإطلاق يشمل ثلاث فئات: أتباع الجهم، هذه الفئة الأولى، والثانية المعتزلة، الثالثة الصفاتية وهم الكلابية والأشاعرة والماتريدية. فإذا قيل الجهمية المحضة فهم أتباع الجهم بن صفوان، لأن هؤلاء ينفون جميع الأسماء والصفات، بينما المعتزلة يثبتون الأسماء جملة وينفون الصفات، وبينما الصفاتية انقسمون إلى قسمين، فمنهم الذين ينفون الصفات الاختيارية ويثبتون ما عداها وهم الكلابية وقدماء الأشاعرة، ومنهم من لا يثبت إلا سبع صفات وهم المتأخرون من الأشاعرة. هذا فيما يتعلق بالشق الأول من السؤال. أما الشق الثاني، ما حال الذي وافق قولا من أقوال الجهمية المحضة؟ طبعا كما قلنا الجهمية المحضة المراد بهم أتباع الجهم صفوان، ولهم عقائدهم التي قد يتفق معهم المعتزلة والأشاعر والماتريدية فيها، وقد يخالفونهم. فمن هنا لا يطلق إذا كان وافق هذا الشخص قول هؤلاء في مسألة من المسائل أو في أمر من الأمور، لا يعني أنه بالجهمية المحضة، ولكنه يدخل تحت مسمى الجهمية في الجملة. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.